بعدما كنا ندخل عليه من السوء والتهمة ما أوجب له السجن، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في أقواله وبراءته، ذلك الإقرار الذي أقررت أني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يحتمل أن مرادها بذلك زوجها، ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجل مني إلا مجرد مراودة ولم أفسد عليه فراشة. ويحتمل المراد بذلك ليعلم يوسف حين أقررت أني أنا التي راودته وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولا بد أن يتبين أمره. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت: وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فقال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال: إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أبرئ نفسي، أي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك. إن النفس لأمارة بالسوء، إلى كثيرة أمر صاحبها بالسوء أي الفاحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان إلا ما رحم ربي، فنجاه من نفسه الأمارة حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية عن داعي الردى. فذلك ليس من النفس، بل من فضل الله ورحمته بعبده. إن ربي غفور، أي هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب، رحيم بقبول توبته وتوفيقه للأعمال الصالحة. وهذا هو الصواب، أن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف، إن السياق في كلامها ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر. فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامة، أرسل إليه الملك وقال: ائتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خلصائي ومقربا لدي. فآتوه به مكرما محترما، فلما كلمه أعجبه كلامه وزاد موقعه عنده، فقال له: إنك اليوم لدينا، أي عندنا، مكين أمين، أي متمكن أمين على الأسرار. قال يوسف طلبا للمصلحة العامة: اجعلني على خزائن الأرض، أي على خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلا حافظا مدبرا، إني حفيظ عليم، أي حفيظ الذي أتولاه فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع والتصرف في جميع أنواع التصرفات. وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما رغبة منه في النفع العام، فقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه، فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها. قال تعالى: وكذلك، أي بهذه أسباب المقدمات المذكورة، مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، في عيش رغد ونعمة واسعة وجاه عريض. نصيب برحمتنا من نشاء، أي هذا من رحمة الله بيوسف التي أصابه بها وقدرها له، وليست مقصورة على نعمة الدنيا. ولا نضيع أجر المحسنين، ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين، فله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، ولهذا قال: ولأجر الآخرة خير من أجر الدنيا للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي لمن جمع بين التقوى والإيمان. فبالتقوى تترك الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرها، وبالإيمان التام